أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا في دروسنا المنهجية في شرح ابن عقيل، وابتدأنا في الأسماء الستة ووصلنا إلى هذا البيت، وهو ما هي شروط إعراب الأسماء الستة. مثل ما احنا عودناكم بأنه منهجيتنا في شرح ابن عقيل هو أولا يعني نقرأ البيت، وثم بعد ذلك نشرح البيت بشكل إجمالي، ثم نطبق هذا الشرح على البيت مات الشعر، ثم نقرأ ما قاله وأشار إليه ابن عقيل، ثم ماذا نأخذ آية أو آيتين ونعربها من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن مالك: وشرط ذا الإعراب، تأملوا القراءة لما تكون لطيفة جميلة ما بها أخطاء نحوية زين، تكون يعني شوية بها ممكن واحد يفهم البيت وماذا يريد بالبيت. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا. شوفوا تأملوا ماذا يريد بهذا البيت. يريد بهذا البيت بأنه في الحقيقة هناك شروط لإعراب الأسماء الستة، أنها لكي تعرب الأسماء الستة بالحروف اللي هو بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، هناك شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة. نعم، أن تكون مضافة. مثلا جاء أبو زيد. شوفوا، جاء فعل ماضي، أبو فاعل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. شوفوا تأملوا، هذا الشرط الأول. أما إذا كان غير مضافة تعرب بالحركات، هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، تعرب بالحركات. جيد. الشرط الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. جاء أبو زيد، هذا أبو زيد. نعم. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة في الحقيقة. هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مكبرة. أبو، أخو، حمو، كبيرة. أما إذا كانت مصغرة، بلي، هذا أبي زيد، نعم، تعرب هنا كذلك بمن؟ تعرب بالحركات في الحقيقة. الشرط الرابع أن تكون مفردة، ما يصير مثنى أو ما يصير جمع. إذا صارت مثنى أو صارت جمع لها إعراب آخر. إذا صارت جمع تعرب بالحركات، إذا صارت مثنى لا، تعرب عاد شنو؟ بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. تأملتوا الآن؟ لو ما تأملتوا، بلي مولانا العزيز. ولذلك هنا لما الآن نرجع إلى ما قاله ابن مالك، هل ذكر هذه الشروط الأربعة كلهن ذكرهن لو ما كلهن ذكرهن؟ لا، لم يذكر. بتعبير ابن عقيل يقول لم يذكر لم يذكر إلا شرطين في الحقيقة. بلي لم يذكر إلا شرطين. الشرط الأول أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. نعم. أما الشرط الثالث والشرط الرابع في الحقيقة بلي يمكن أن يفهم من كلامه. نعم نعم يفهم من كلامه. نعم واضح إن شاء الله. بل يفهم من كلامه. ولذلك الآن نقرأ البيت وبعدين نقرأ ما قاله ابن عقيل. جيد. يقول وشرط ذا الإعراب أن يضفنا. أن يضفنا يصير مضافة. وشرط ذا الإعراب أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، ولكن هذه الإضافة لا للياء. تأملت الآن. فإذا الشرط الأول أن تكون مضافة، والإضافة يجب أن تكون إلى غير ياء المتكلم. وشرط ذا الإعراب أن تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، أن تكون مضافة ولكن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. كجاء أخو، شوفوا أخو، أبي كذا اعتلى. تأملت الآن أو لم تتأملوا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد. يقول ابن عقيل ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. الشرط الأول أحدها أن تكون مضافة. بل جاء أبو زيد واحترز بذلك من أن لا تضاف. بل إذا كانت غير مضافة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تعرب بالحركات الظاهرة. نحو هذا أب، هذا مبتدأ، أب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هذا غير مضاف. رأيت أبا، رأيت فعل فاعل، أبا مفعول به. مررت بأب، مررت فعل فاعل، بأب جار ومجرور. جيد. الثاني، الشرط الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. نحو هذا أبو زيد، هذا مبتدأ، أبو طبعا خبر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. هذا أخو زيد وهكذا نفس الإعراب. هذا حمو زيد وهكذا. فإنها فإن أضيفت إلى ياء المتكلم، متكلم يعني أنا المتكلم، جاءني، أي هذا المتكلم مولانا العزيز، جاءني غلامي وهكذا، هيا المتكلم مولانا، أنا المتكلم، أنا الآن متكلم وياك، فأنا المتكلم وياك، أقول جاءني غلامي وهكذا، هذا ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة. نحو هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، تعرب هنا بحركات مقدرة في الحقيقة، على الباء رفعا ونصبا وجرا، ولم تعرب بهذه الحروف اللي هذي بالواو والألف والياء، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ يعني بالمستقبل، فانتظرونا. الثالث، الشرط الثالث أن تكون مكبرة. نعم، أن تكون كبيرة. بلي أبو كبيرة، أخو كبيرة. أما إذا كانت مصغرة هم كذلك، فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. هذا أبي زيد، أبي هم تعرب بالحركات الضاد المقدرة طبعا على يمين على الباء. هذا أبي زيد وذوي وهذا ذوي مال. ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. هنا تعرب بالحركات الظاهرة عفوا هنا تعرب بالحركات الظاهرة وليس تعرب بالحركات المقدرة. تعرب بالحركات الظاهرة كما موجود. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. الشرط الرابع أن تكون مفردة. مفردة أبو أخو نعم. واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنات. فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة. نعم حركات هؤلاء آباء لأن هؤلاء طبعا مبتدا ولكن مبني على الكسر لأن تعرفون هؤلاء من الأسماء المبنية. إيه نعم آباء آباء مرفوع علامة خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هؤلاء آباء الزيدين وهو مضاف والزيدين مضاف إليه. ورأيت آباءهم رأيت فعل فاعل آباءهم مفعول به وهو مضاف وهم مضاف إليه. ومررت بآبائهم من فعل فاعل بآبائهم جار ومجرور. زين هذا كانت مجموع. وإن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. أبواه خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف زيد مضاف إليه. ورأيت أبويه فعل فاعل أبويه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء وهو مضاف لها مضاف إليه. مررت بأبوي فعل فاعل وهي بأبوي جار ومجرور. بل مولانا العزيز. زين ولم يذكر المصنف الآن يريد ابن عقيل يبين فد مطلب. يقول ولم يذكر المصنف من هذه الشروط الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها. يضاف ها. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. بلي بلي مولانا العزيز. فإذا لا بد أن تكون مضافة هاي أولا. والأمر الثاني الإضافة المن إلى غير ياء المتكلم. إلى غير ياء المتكلم. زين. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه شلون. وذلك أن الضمير في قوله يضفن يضفن هذا النون يضفن نعم راجع المن إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهو أبو أخو حمو وهو لم يذكرها إلا مفردة. أحسنتم إلا مفردة. وشنو مكبرة كبيرة هم مفردة أم كبيرة. فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أبو وأخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. جيد جيد واضح. واعلم أن ذو هذا المطلب الأخير. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. هذه أصلا ما تستعمل إلا مضافة ولكن لا تضاف إلى مضمار إلى ضمير بل المن تضاف إلى اسم جنس. نعم اسم جنس ظاهر اسم جنس ظاهر، اسم جنس ظاهر مو مضمر، وثاني غير صفة. مثل ايش؟ جاءني ذو مال، ذو مال مال هنا هم جنس ومال غير صفة طبعا، مال جنس، اي نعم اسم جنس طبعا، المال الارض الماء وهكذا، هذان اسماء اجناس، السماء الارض من هالقبيل، هذا اسم جنس. فمال اولا اسم جنس ظاهر، وثانيا غير صفة. فلا يجوز جاءني ذو قائم، قائم بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز صفة، صفة لأن القيام صفة، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. نكتفي بهذا المقدار في الحقيقة، والآن نأخذ الإعراب وإن شاء الله نكمل البيت الآخر في الدرس القادم إن شاء الله. إحنا وصلنا بالإعراب إلى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إلى آخر الآية. طبعا وإذا لقوا، وإذا الواو طبعا عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان غير جازم طبعا. لقوا فعل وفاعل، نعم فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل طبعا. الذين مفعول به، مفعول به مبني طبعا، مبني على الفتح في محل نصب. آمنوا فعل وفاعل، فعل ماضي والواو فاعل. قالوا هم فعل وفاعل. آمنا، آمنا فعل وفاعل، والجملة مقول القول، مقول القول، يعني قالوا هذا القول مقول القول. شنو آمنا؟ آمنا مقول لمن؟ لقالوا، نعم. وإذا الواو هم عطف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. خلوا، خلوا هم واضح إن شاء الله فعل وفاعل. إلى شياطينهم، إلى حرف جر، شياطينهم اسم مجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه. قالوا، قالوا، قالوا بلي، بلي مولانا العزيز. وقالوا إنا معكم، قالوا هم فعل وفاعل، إنا، إن من أحرف المشبه بالفعل، وإنا اسمها معكم ظرف طبعا مكان وهو مضاف والكم مضاف إليه. إنما طبعا هذه كافة ومكفوفة، وإن طبعا من الأحرف مشبه بالفعل، ولكن إذا إجت بعدها ما تكف إن عن العمل. نحن، نحن مبتدأ طبعا، مستهزئون خبر، ضمير طبعا نحن مستهزئون خبر. زين هذه الآية مناخذها حتى شوية تكمل 20 دقيقة. الله يستهزئ بهم، الله واضح إن شاء الله مبتدأ، يستهزئ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا يعود على الله تبارك وتعالى، والجملة طبعا خبر. الله يستهزئ بهم، بهم جار ومجرور متعلق بيستهزئ. ويمدهم، الواضحة هم عاطفة طبعا، يمدهم فعل مضارع مرفوع عطفا على يستهزئ، والفاعل طبعا واضحة هو الله يعني يستهزئ بهم. ويمدهم، الله هم يمدهم، هم مفعول به، مفعول به طبعا ضمير متصل في محل نصب مفعول به واضح. في طغيانهم جار ومجرور، يعمهون فعل مضارع مرفوع الواو فاعل، والجملة هاي يعمهون طبعا في محل نصب على الحال من الضمير في يمدهم، واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين زين، أكو آية بسيطة يعني، شو تقولون؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بلي بلي بلي، أولئك طبعا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، الذين خبر طبعا، أولئك الذين، أولئك مبتدأ الذين شنو خبر اشتروا، اشتروا طبعا اشتروا فعل ماضي طبعا مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة، الضلالة واضح، الواو طبعا فاعل، الضلالة مفعول به، بالهدى جار ومجرور، نعم بلي جار ومجرور. فما الفاء حرف عطف تفيد التعقيب، وما نافية، نعم ربحت فعل ماضي واضحة، تأتي ساكنة، تجارتهم فاعل وهو مضاف، والشنو تجارتهم فاعل، بلي بلي بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز فاعل، فما ربحت تجارتهم وهو مضاف، والهم مضاف إليه، بلي مولانا العزيز ربحت تجارتهم، وما كانوا، الواو عاطفة ما نافية، كانوا فعل ماضي ناقص، والواو اسمها فعل ماضي ناقص، الواو اسمها مهتدين خبر كانوا بلي، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. هذا يكفي لأنه ذيك ابتداء الآية في الصفحة، مثلهم كمثل الذي ابتداء صفحة جديدة، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.